شني على يفرق لكيد بارك انت من الرادور يوفاو ومساكي ديبسي وزمز ليخ كنرا It's a Sen soruyor fark edeksin, isim ve gavun sağ.